ما بين سيدنا آدم وبين سيدنا نوح كام؟ لا ما احنا هنصلي على النبي يعني خلاص 10 قرون، يعني 10 قرون ده كان على التوحيد. فلما حصل في عهد سيدنا نوح، قبل سيدنا نوح، ودوا سواع ويغوث ويعوق ونسرة اللي هي الأصنام، عارفين طبعا القصة مش هنحكي ده يعني. بدأ الشرك ينتشر في قوم سيدنا نوح، فأرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا نوحا إلى قومه عشان ينهاهم عن الشرك. وسيدنا نوح اسم نوح ليس عربيا، ليس عربيا بل أعجميا. طيب بعضهم يقول إن كان عمره لما أرسل عليه السلام 350 سنة، وبعضهم يقول لا كان معدي 40 عادي. يعني والله أعلم، في هذا لم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سيدنا نوح تحديدا يعني. والصورة يعني حكاية مجملة لدعوة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه. وقيل إن قوم سيدنا نوح كانوا كبار، يعني كان عندهم عمر طويل جدا يعني، وكانوا قلة، عدد قليل، فالواحد بيعيش أكثر، معانا كده؟ يعني أيوه. بس فكان الله سبحانه وتعالى بيعوض النقص الموجود في العدد. طيب عدد السنين يعني أقصد، تمام، أو العمر. طب سورة نوح لو بصينا كده قبل سورة نوح، سورة المعارج، انتوا عارف صايمين النهارده بس استحملونا يعني. سورة المعارج اللي هي قلنا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. فبتكلم عن الانسان اللي بيصلي والانسان اللي هو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى رغم الصفات السيئه اللي فيه، اللي لا سيما الهلع. فبتاتي سوره نوح بتعزز المعنى ده، ان الانسان يصل الى الله سبحانه وتعالى بكثره الاستغفار. فين الايه في سوره نوح؟ فقلت استغفروا ربكم، ان شاء الله سياتي. طيب بعد سوره نوح، خلي بالكم من الرغم ان سوره نوح فيها عقبات كثيره، يعني هو بيكلم كفار، ودي ان شاء الله هناخد من السوره دي مواصفات الداعيه الى الله سبحانه وتعالى ازاي يكون. بعد سوره نوح سوره الجن. كان يعني المعنى لو الناس لم تسمع لك في الارض، فالله سبحانه وتعالى سيسخر لك من يسمعك. الجن الله سبحانه وتعالى ارسلهم لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. بعد سوره الجن سوره المزمل. فكأن الداعي الى الله سبحانه وتعالى لابد له من وقت في الليل. المزمل بيتكلم اصلا عن ايه؟ عن عبادته قيام الليل، والا هيفصل شحن، يفضل اللي هو عمال في الحركه يستنزف من طاقات لحد نسال الله العفو والعافيه ما يفصل شحن، وكلامه ما يكونش فيه نور وما يكونش فيه بركه. بعد سوره المزمل سوره ايه؟ ايوه، بتكلم عن ايه؟ الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. يبقى انت بتشحن في الليل وبتفرغ في النهار، تمام. يعني كان بعض الناس يقول كده، الدعاء الى الله سبحانه وتعالى في النهار يقول يا عبدي يا عبد، لا كان يقول في الليل يقول يا رب عبدك، ماشي كده، وفي النهار يا عبد ربك، يعني هو عمال يكلم العبد عن ربنا سبحانه وتعالى. بعد سورة المدثر القيامة إن شاء الله هنأتي بعد عشان بس ما ناخدش على التفصيل. طيب سورة نوح، قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا عندكم في تفسير ابن جزي أن أنذر وأن اعبدوا، يحتمل أن يكون أن مفسرة أو مصدرية على التقدير بأن أنذر وبأن اعبدوا، والأول أظهر. والاستفتاح إن أرسلنا، الله سبحانه وتعالى أرسل نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. طيب هل سيدنا نوح أنزل إلى قوم خاصة ولا لكل الأرض؟ أيوة. طيب في القولان، القول الأول عموم الناس في زمنه، عموم الناس في زمنه، والدليل إن الطوفان لما جاء على قول إن هو عم أهل الأرض كلهم جميعهم يعني. ويؤيد هذا حديث للشفاعة إن هم يقولون يا نوح أنت أول إيه؟ اول رسل، انت اول الرسل الى اهل الارض، والرسول الرساله بتاعته تكون اوسع. تمام. طيب، ويحتمل ان يكون ارسل الى قوم خاصه، يعني الى قوم من الاقوام، ماشي كده. وعلى هذا يعني يقول النبي: وكان النبي يبعث الى قوم خاصه وبعثت الى الناس كافه عليه الصلاه والسلام. يعني الناس معينين فقط. المهم ان هو ارسل الى قوم عليه السلام: انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك. يبقى نعرف ان داعي الله سبحانه وتعالى لابد ان ينذر قومه. يعني ايه ينذر؟ يعني يخوفهم، يخوفهم من الهلاك ويخوفهم من العذاب. لان بعض الناس بيشوف في موضوع الطرح اللي هو بيكلم بها الناس في الدعوه الى الله حسب ما يرى هو. يعني بتلاقي مثلا اكثر الخطبه، يعني لما رحم الله الان الموضوع يعني مثلا الاخلاق، حسن الخلق، الضمير، عارف انتوا الكلام الحلو ده البايخ، تحديد النسل، ايوه صح، الختان، الدين اصبح كده بس. لكن مثلا كاحكام، مثلا انا اتكلم على احكام يعني مثلا جاءت في سبيل الله الشرعيه من غير افراط ولا تفريط، مثلا التوحيد، الشرك، الملل الاخرى، لا يعني الا برحمه الله ما فيش الكلام ده. فبالتالي يعني هذا الامر عند كثير من المسلمين اصبح فيه ميوعه في الدين. لما تتكلموا مثلا غير المسلم ايه حكمه؟ كافر، يقول لك لا استغفر الله ازاي بس. تمام. فالدعاء الله احنا بناخد كده من سوره نوح ان هو ينذر قومه. طب الانذار ده بيكون ازاي؟ باللي ربنا عز وجل اوحى. معنى كده؟ يعني الانسان يكون كما امره الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام. ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. قال هنا عذاب اليم يحتمل ان يريد عذاب الآخرة أو الغرق الذي أصابهم. طيب، يبقى كده الله سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا نوح. سيدنا نوح عمل إيه بعدين مباشرة؟ قال يا قوم إني، سبحان الله، صحابة الله خير صلى الله بالأعراف، الأعراف صح؟ الأعراف قصة سيدنا نوح الآن في الفجر لو كنت معنا بعد درس حاضر. سؤال حلو. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله اتقوه واطيعوني. يبقى الاول الله سبحانه وتعالى ارسل مين؟ سيدنا نوح. سيدنا نوح عمل ايه مباشره؟ على طول استجاب للكلام وانذر قومه. ودي خطوره ان الداعيه يتاخر في الدعوه الى الله. ليه يا جماعه؟ ممكن الانسان لو تاخر في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى في ناس تدخل النار. يعني في ناس يعني محتاجه الان تسمع الكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الدار الاخره وعن الجنه وعن النار. فانت لما تتاخر هتسال طبعا عن ذلك امام الله سبحانه وتعالى. يعني الله الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، بعض السلف قال فرض عين، قال فرض عين. ذاك الانسان بيبتئس لما نكون كلنا كده في مسجد ونصلي مع بعض، يا فرحتنا. طبعا الانسان يعني فعلا يعني الضغط بيعلى، بس مش شرط انك كنت تشوف كده. لما احنا كنا كده نكون مثلا في مسجد واحد، او يعني الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، او مثلا الناس يعني اللي فيهم نحسبهم ولا نزكيهم على الله، فيهم خير، يصلي مثلا في مكان واحد. طب المساجد الثانيه يقول قلبي وعايز اتاثر وعايز اخشع طب والناس؟ كثير من الناس الان مش عارفه اساسيات الدين الا ما رحم الله. طبعا انتوا عارفين كده يعني. فسيدنا نوح عمل مباشره، اول ما سمع الامر نفذ. ولذلك سيدنا يحيى لما الله سبحانه وتعالى امر ان هو يبلغ بني اسرائيل بخمس كلمات وتاخر، اوحى الله عز وجل الى مين؟ الى سيدنا عيسى. سيدنا عيسى اخبر سيدنا يحيى: لو انت مش هتخبر بني اسرائيل بالخمس كلمات انا اخبرهم انا بخمس كلمات. فقال اني اخشى قال اني اخشى ان يخسف الله بي الارض. فبلغ سيدنا يحيى الخمس كلمات، والخمس كلمات دول شرحناهم في ثلاث دروس في سلسله قصص رمضان ده بفضل الله سبحانه وتعالى، القصص النبويه. الغرض المقصود ان الانسان لا يتاخر. قال يا قوم اني لكم نذير مبين. ونذير اي من النذاره، مبين يعني واضح، يعني ما عندوش لبس. تمام. ان بعض الناس ممكن ايه ان ممكن يا جماعه واحد بيدعو لله سبحانه وتعالى ومش واضح. طب ليه مش واضح؟ لأنه هو خايف من ايه؟ خايف يتعارض بمنهجه مثلا. فهو الانسان لازم يعني يبين. طبعا الانسان ما لا يعامل الناس طبعا بفظاظه ولا بغلظه، ولكن الكلام يكون واضح يعني بالدليل. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا قوم اني لكم نذير مبين، واضح مفيش لبس، ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوني. بعد ما ايه الفرق بين العباده والتقوى؟ العباده فعل ما امر به العبد، والتقوى ترك ما نهي عنه العبد. معنا؟ احسكم نايمين والله، مركزين معنا شيء. ها، ايه الفرق بين العباده والتقوى؟ بسم الله. العبادة ايوه التقوى اللي ما يعملش يعني الترك. احسن، جزاك الله خير. ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. ينفع؟ طيب، قال يغفر، هنا قال ابن جزي عندكم يغفر لكم من ذنوبكم، من هنا للتبعيد، اي يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل ان تسلموا، لان الاسلام يجب ما قبله، ولم يضمن ان يغفر له ان يغفر لهم ما بعد اسلامهم، لان ذلك في مشيئه الله تعالى. ماشي كده؟ وقيل ان من هنا زائده وذلك باطل، بعضهم يقول لا، يقول فعلا زائده وليس باطل، لكن المهم قال لان من لا تزاد عنه سيبويه الا نعم صح، عند صح لا تزاد عند سيبويه الا في غير الواجب. وقيل هي لبيان الجنس، وقيل لابتداء الغايه، وهذان قولان ضعيفان في المعنى، والاول هو الصحيح لان التبعيض فيه متجه. طيب، يبقى الداعي الى الله سبحانه وتعالى دائما يبشر الناس بمغفره الذنوب. قال ويؤخركم الى اجل مسمى، ظاهر هذا يقتضي انهم ان فعلوا ما امروا به اخروا الى اجل مسمى. ايه الاجل المسمى؟ أجل مسمى مدة كده. طب نشوف أحسن. قال وإن لم يفعلوا لم يؤخروا، وذلك مقتضى القول بالأجلين هو مذهب المعتزلة، وعلى هذا حملها الزمخشري. وأما على مذهب أهل السنة فهي من المشكلات. قال وتأولها ابن عطية، فقال ليس للمعتزلة في الآية تعلق، لأن المعنى أن نوحا عليه السلام لم يعلم هل هم ممن يؤخر أو ممن يعاجل، ولا قال لهم إنكم تؤخرون عن أجل قد حان، لكن قد سبق في الأزل أنهم إما ممن قضي له بالإيمان والتأخير، أو ممن قضي له بالكفر والمعاجلة. وكأن نوحا عليه السلام قال لهم آمنوا يظهر في الوجود أنكم ممن قضي له بالإيمان والتأخير، وإن بقيتم على كفركم يظهر في الوجود أنكم ممن قضي عليه بالكفر والمعاجلة. فكأن الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الآية إنما هو فيما يبرزه الغيب من حالهم، إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان والتأخير وإما الكفر والمعاجلة. وأما عند الله فالحال الذي يكون منهم معلوم مقدر محتوم، وأجلهم كذلك معلوم مقدر محتوم. طيب، صلى على النبي. صوت واضح يا جماعة كده؟ طيب، هو بيتكلم هنا عن ايه؟ يحتمل اولا ان هو الاجل اللي هو العذاب، يعني بيقولهم لو عملته كده خلاص مش هيكون فيه عذاب. طب هو سيدنا نوح هل يعلم العذاب تحديدا؟ الله اعلم. هنا يقول لا. تمام، ويحتمل الاجل ايه القول الثاني اللي هو يوم القيامه. ماشي كده؟ طيب ليه؟ طيب لان نوح عليه السلام لما دعاهم الى التوحيد ذكرهم بالبعث والنشور والجزاء والحساب، والمشركون كانوا كفار. خلاص؟ طيب، يقول هنا إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قال هذا يقتضي أن الأجل محتوم، كما قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي هذا حجة لأهل السنة وتقوية للتأويل الذي ذكرنا، وفيه أيضا رد على المعتزلة في قولهم بالأجلين. ولما كان كذلك قال الزمخشري إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من الوعد بالتأخير إن آمنوا، وتأول ذلك على مقتضى مذهبي بأن الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثاني، وذلك أن قوم نوح قضى الله أنهم إن آمنوا عمرهم الله مثلا 1000 سنة، عفوا 1000 عام، وإن لم يؤمنوا عمرهم 900 عام، فال1000 عام هي التي لا تؤخر إذا جاءت، والـ900 عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عفوا إلى الـ1000 عام إن آمنوا. قال تعالى، عندكم ايه بعدها؟ قال ربي، طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هو الكتاب زي ما ذكرنا خالص في البداية إن في أحيانا بيكون شوية في اللغة كده، تمام؟ فحلو الواحد يحاول يفهم إجمالا أو يسأل بعد الدرس أو يعرف إن هو عنده نقص، فده حلو. الإنسان يبي يربي نفسه، فمين شيء هي الأخيرة دي، صح كده صدق، عشان هيطلع فاهم كل حاجة، مش هيحضر تاني أصلا. وليه اللي بتاخدوه ده؟ ده بتاع أطفال. لكن فعلا الإنسان بكده ماشي، لكن طبعا الإنسان يسأل. لا، ما هو ده بالنسبة له الخلاصة، احنا على الله يعني، الأمر سهل يعني، ربنا يسامح. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. طيب طبعا ده يعني الداعية لله سبحانه وتعالى، هو أصلا صلى الله عليه وسلم هو اسمه الداعي، داعي إلى الله. أمال ليه بيحطوا تاء مربوطة؟ للمبالغة، زي عالم علامة، ماشي كده؟ فهو ده الأمر يعني. فالغرض المقصود إن الداعية لله لما كانوا بيرفع تقرير، يعني صح التعبير، لله سبحانه وتعالى، هو عمال يدعو لله سبحانه وتعالى وشايل هم الناس، طبعا شايل همومه وهموم من الناس، فربنا سبحانه وتعالى بيمده أكتر ما بيمد الناس. تمام، يعني ربنا عز وجل بيمده أكتر ما بيمد الناس. فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وتخيلوا كده سيدنا نوح يدعو الليل والنهار. طب احنا عارفين سيدنا نوح دعاهم كام سنة؟ 950. لو قلنا مثلا الليل والنهار مثلا جولتين دعوتين، يبقى 950 سنة. لو حد معاه تليفون معاه الحاسبة، يبقى ده 950 في كام؟ بالراحة، بس 950 سنة، 365 صح؟ يوم. لا، 365. يا سلام، طب ما ينفع نضربها ب 365 في 2 برضه ينفع؟ شوفها، شوف بقى كده عدد 693 و500. طيب يا حبيبي 950 سنة، السنة دي 365 يوم، 1900 هتضرب دي الاثنين دول في 2، يعني لو كنا بس ليل ونهار بس، يعني مثلا جولتين دعوتين فقط، لا هيطلع مبلغ مهول، يعني عدد مهول. طيب قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا دعوتهم لتغفر لهم، أي دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم. نعم، طيب ما شاء الله، يا حسرة على العباد. فذكر المغفرة التي هي مسبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه، فإنهم أعرضوا عن سعادتهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، فعلوا ذلك. شوف يا جماعة، الكفر هو مقتضى الآية، المفروض جعلوا مين؟ جعلوا إيه في آذانهم؟ أصابعهم، لا، جعلوا إيه في آذانهم؟ طب نشوف تعليقات الناس على النت أحسن. انتوا بصراحة ربنا يزيدكم تواضع. يا جماعة لا من عارف من... ايوه عقلة الاصبع صح، عقلة الملا، بس الواحد بيحط في اذنه الملا. تخيل ده بقى بيقول الصبع كله زي يوم يعض يعض الظالم على ايه؟ على يديه. المفروض الواحد لما بيغضب هو على اصبعه فقط، لكن ده على يديه الاثنين مع بعض شدة الحزن يعني. فهنا يقولون جعلوا اصابعهم في اذانهم، فعلوا ذلك لئلا يسمعوا كلامه. تخيل انت بتدعو حد وكافر وبيعمل كده وانت مكمل. والله بعد نفسيتنا تعبانه الا من رحم الله. انت بس هو اصلا من غير ما يتكلم بس يديك وش كده خشب، تقول والله العظيم ما داعي الى الله تاني، واكتئبت وحزنت، وذكروني بفضل الدعوه والله عشان ادعو تاني بعد شهر. والله العظيم نسال الله العفو والعافيه. وده بيكلم كفار، وده نبي ولوحده ومرته عليه. المفروض جعلوا اصابعهم في اذانهم، فعلوا ذلك لئلا يسمعوا كلامه، فيحتمل انهم فعلوا ذلك حقيقه، او يكون ذلك عباره عن افراط اعراضهم حتى كانهم فعلوا ذلك. طيب يبقى انت كده بتكلم حد حط اصبعه كله فين؟ في ودنه. انت بتعمل ايه؟ تقول له يا عم انت زعلان ليه بس؟ خلاص يا عم السلام عليكم انت خلاص؟ طيب شوف بقى الثانيه، واستغشوا ثيابهم. استغشوا ثيابهم، غطوا وجوههم عشان هم لا يروا تقاسيم وجه سيدنا نوح التي تدل على الصدق فلا يؤمنوا به، يعني استكبارا. عشان كده برضه يقول ان الداعيه الى الله سبحانه وتعالى ده بيبان في تقاسيم وجهه اثناء الدرس او اثناء الخطبه او اثناء الموعظه. ده لازم ده بيبان على تقسيم الوجه، سواء من ناحيه بيكون مثلا عباده بينه وبين الله سبحانه وتعالى او قران او حال، كذلك المشاعر بتظهر على الوجه. عشان كده في بعض الناس كده مثلا يكون مثلا بتنشي كده وبيدي درس وغضبان جدا، نقول له يا عم اهدى بس بالراحه. التاثير نفسه كلام وحركات الجسد معانا كده يعني ده الاثنين دول بيأثروا. يعني لو كلامه حلو وانت شايفه اصلا كانه غضب عليه، لا مش هتأثر. فلازم الانسان يكون ما يعني بيوازن بين الاثنين يعني. فهم قالوا واستغشوا ثيابهم، اي جعلوا غشاوة عليهم لئلا يسمعوا كلامه او لئلا يراهم. تخيل كده بيتدسوا مش عايزين يسمعوا، ويحتمل انهم فعلوا ذلك حقيقة، او يكونوا عبارة عن إفراط إعراضهم. واستغشوا ثيابهم وأصروا أي داموا على كفرهم. قال دعوتهم جهارا، قال هنا دعوت، قال رب إني دعوت إيه الآية؟ دعوتهم جهارا. طب إيه بقى الفرق؟ يعني قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، يعني بيفروا منه. وطبعا سيدنا عبد الله بن سلام لما راى النبي عليه الصلاه والسلام قال فعلمت ان وجهه ليس وجه كذاب. اول لما راى النبي كده في المدينه، وكان طبعا حبر من احبار اليهود، اسلم. فدي بيبان على تقسيم الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم، كل ده عمال هو يخبر ربنا سبحانه وتعالى بكده. يعني تخيل انت مين اصلا بيعمل كده؟ يعني مثلا متابع حد دعوه فرديه، تمام؟ فهو ان شاء الله عايز يطلع رمضان ده بثلاثه ملتزمين على ايده، او ثلاث اخوات مثلا نساء مثلا مع بعض ملتزمين، او مثلا ملتزمات على ايديه مثلا. فهي عماله تدعو وتقول يا رب انا عملت معاها كذا واتصلت بيها وهي زعلانه ومعاها كذا، يا رب اكرمها واعمل كذا واعمل كذا. بعيد اظن شويه، عشان كده بتشوف الواقع اللي احنا فيه. احنا بس كل الحكايه كلمتين، يا كلمتين كلمة واحدة، هتاخد كلمة فلان ولا امشي عشان تشوف غيرك، ما بتأثرش خلاص. لو يقول لك ايه الناس ما فيهاش خير والله، بس ولو الدنيا كانت بخير ما كانش ربطوا الكوباية في الكولدير، عارفين؟ لا يعني اللي هو أي كلام. أنت بتسمع الكلام ده أصلا يعني هم عايزين مش عارف يعني، هو الواحد عايز يمكن يقول لك لا ده كلام صح فعلا، لو الدنيا فعلا الغريبه. لا فعلا الواحد ايه ما بيطلعش نفسه مقصر، لا بيطلع نفسه صح وياخد دليل مجرمين معنى كده وبيكمل. سبحان الله. طيب وصلنا فين؟ طيب بعض العلماء كابن عطية وغيره قال إن سيدنا نوح كان يدعوهم جهارا يعني أمام الناس، وبعدين يخص كل واحد لوحده، ماشي كده؟ أيوة يعني بالضبط، يعني فعلا دعوة فردية. قال هنا جهارا، إعراب جهارا مصدر من المعنى كقولك قعد القرفصاء، أو صفة لمصدر محذوف تقديره دعاء جهارا، أو مصدر في موضع الحال أي مجاهرة. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. والله يا جماعة همة عالية جدا. ذكر أولا أنه دعاهم بالليل والنهار، ما معنى الكولدير؟ حد من بره، إيه الكولدير طيب؟ أستغفر الله، مبرد مياه، هو أصلا كولد وبعدين إي آر، ما أصلا كلمة إنجليزية يعني، بس للأسف هي مشهورة عندنا في مصر بكده، فهو يعني مبرد مياه، معذرة. طيب بسم الله. قال ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ذكر أولا أنه دعاهم بالليل والنهار، ثم ذكر أنه دعاهم جهارا، ثم ذكر أنه جمع بين الجهل والإسرار. وهذا غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة صلى الله على نبينا وعليه. قال ابن عطية الجهار دعاؤهم في المحافل ومواضع اجتماعهم، والإصرار دعاء كل واحد على حدته. طيب سؤال، في رمضان هل كل واحد فينا محضر إن شاء الله يطلع رمضان بحد ملتزم دعوة فردية؟ ما نصلي على النبي، والله الشباب ده تقصير. بصوا هو يعني أيهم أفضل، الدعوة الجماعية والدعوة الفردية؟ أنت إيه رأيك؟ الفردية طبعا، الفردية أنت بتتابعه رأسا كده لوحديك، والأخبار تشوف همومه شكله ونحكي مع بعض والكلام ده كده بس نوع تربية. لا في ناس، لا في ناس محتاجة، بس لكن الشاهد ان الواحد اصلا ممكن مش مولي الامر ده قدره اهميته، فبالتالي ما بيكونش. الناس بتدخل رمضان في المسجد ما شاء الله بتشوف ان العدد في الفجر صح؟ تعالى ليله العيد هنا بس خلاص، بعد العيد بقى بيومين ثلاثه بتلاقي اللي بيصلوا هنا ثلاثه اربعه خمسه وخلاص، بس الجماعه الكبار اللي هو بعد ما يموتوا فعلا مش عارف نعمل ايه. والله يعني انا في المسجد تحت البيت بتاعي اللي بيصلوا ناس كبيره في السن، ماشي، بس ما لحد الان ما فيش استبدال. طيب صلى على النبي. قال هنا يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا مفعال من الدر وهو كثرة الماء، وفي الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار، ولذلك خرج عمر بن الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف، فقيل له ما رأيناك استسقيت؟ فقال والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء، ثم نزل المطر. وشكى رجل إلى الحسن الجدب يعني القحط، فقال له استغفر الله، استغفر الله. قال ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فيه أربعة تأويلات، أحدها أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة، فالمعنى ما لكم لا ترجون أن يوقركم الله في دار ثوابه، قال ذلك الزمخشري. وقول لله في على هذا بيان للموقر، ولو تأخر لكان صفة لوقارا. الثاني أن الوقار بمعنى التؤدة والتثبت، والمعنى ما لكم لا ترجون الله تعالى متثبتين حتى تتمكنوا من النظر بوقاركم، يرحمك الله. وقول لله على هذا مفعول، دخلت عليه اللام كقولك ضربت لزيد، وإعراب وقارا على هذا مصدر في موضع الحال. الثالث أن الرجاء هنا بمعنى الخوف. من يدينا في القرآن إن الرجاء بمعنى الخوف؟ يعني يدينا كلمة فيها رجاء بمعنى الخوف. يا جماعة شاركونا. الرجاء بمعنى الخوف. الرجاء بمعنى الخوف. يرجون رحمة الله. لا ده يرجون دي يعني الرجاء. يا جماعة، الرجاء بمعنى الخوف في القرآن مفيش؟ صح، إنهم كانوا لا يرجون حسابه، أي لا يخافون حسابه. سورة دي سورة النبأ، المفروض أنتم حافظينها، المفروض يعني، ولا نزعل، عادي نكمل عادي. أن رجاؤنا بمعنى الخوف، والوقار بمعنى العظمة والسلطان. فالمعنى ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه، ولله على هذا صفة للوقار. المعنى الرابع أن الرجاء بمعنى الخوف، والوقار بمعنى الاستقرار، من قولك وقر في المكان إذا استقر فيه. والمعنى ما لكم لا تخافون الاستقرار في دار القرار، إما في الجنة أو النار. وقد خلقكم أطوارا، أي طورا طورا بعد طور، يعني أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى سائر أحواله. وقيل الأطوار الأنواع المختلفة، فالمعنى أن الناس على أنواع في ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك، طباقا ذكر في الملك. وجعل القمر فيهن نورا، القمر إنما هو في السماء الدنيا، وساغ أن يقول فيهن لأن القمر لما كان في إحداهن فهو في الجميع، كقولك فلان في الأندلس، طبعا إنه كان فين؟ في الأندلس، فلان في الأندلس كذا إذا كان في بعضها. والشمس في السابعة، في السماء الرابعة، وقيل في الخامسة. قال وجعل القمر نورا، وجعل القمر نورا والشمس سراجا، لأن ضوء السراج أقوى من النور، فإن السراج هو الذي يضيء فيبصر به، والنور قد يكون أقل من ذلك. يبقى الشمس أشد ولا القمر؟ الشمس. والله أنبتكم من الأرض نبات، وكل ده عمال يكلم مين؟ قومه، وبيذكرهم، عشان اعرف ان الدعاء لله لازم يكون صلب الشخصيه مش هش، انها طبعا في شخصيتنا في مشاكل تربويه اصلا، فبالتالي يعني من اي موقف بعد الدرس هو بس بينزل من المنبر، بس كان المنبر ده بينزل من المنبر، يسمع كلمه يتصل بيا بشخص تاني، ايه بس اللي حصل؟ كلمه واحده بس، طولت، مش عارف، غلطت في حرف، في آية، في حديث، بس يا عم أنا بص من غير ما أنا غلطان. السلام عليكم، نسأل الله العفو والعافية. وطبعا عشان كده أجر الدعوة لله سبحانه وتعالى عظيم جدا، عظيم جدا. قال والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذه عبارة عن إنشائه من تراب الأرض، ونباتا مصدر على غير السطر، أو يكون تقديره أنبتكم، فنبتتم نباتا، ويحتمل أن يكون منصوبا على الحال. ثم يعيدكم فيها يعني بالدفن، ويخرجكم إخراجا يعني بالبعث من القبور. والله جعل لكم الأرض بساطا، شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها. وأخذ بعضهم من لفظ البساط أن الأرض بسيطة غير كرية. عندكم كروية؟ لا، أنا عندي كرية. ماشي، خلافا لما ذهب إليه أهل التعديل وفي ذلك نظر سبلا في ان شاء الله، ممكن ياسف النزاعات ممكن ناخذها باذن الله على حسب الوقت، سبلا فجاجة ذكر في الانبياء. طيب نختم الصوره، تفضل يا شيخ. قال نوح ربي انهم عصوني، قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، فقالوا لا تذرن إلهتكم ولا تذرن. على مهلك، لا تقلق، لا تقلق. وقالوا لا تذرن آلهتكم، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث. سواع بالضم، أسمعت السواع، مش خلاص خلاص، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم دون الله أنصارا. فقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الاستغفار. بكر بن عبد الله المزني قال، نشوف الناس تفهم دي ولا لا، ان شاء الله تفهموها، ان اكثر الناس ذنوبا اقلهم استغفارا، واكثرهم استغفارا اقلهم ذنوبا. تاني، ان اكثر الناس ذنوبا اقلهم استغفارا، ازاي؟ واكثرهم استغفارا اقلهم ذنوبا. يعني كل ما النفس علاقة عكسية. نعم، مالكم علاقة عكسية. طيب، قال هنا يعني بعض الناس ممكن مش عارف ان هو يجتهد في الطاعة، نقول له نافس العصاة في الاستغفار. معنى كده؟ نافس العصاة في الاستغفار. قال هنا ابن جزي رحمه الله: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، يعني اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم. وقرئ ولده بفتحتين وولده بضم الواو وسكون اللام، وهما بمعنى واحد. ومكروا مكرا كبارا، الكبار بالتشديد أبلغ من الكبار بالتخفيف، والكبار المخفف أبلغ من الكبير. طبعا هنا فيه فايدة يعني كفقهية. الكبر إيه؟ الكبر الطبل، أحسن. عشان كده يتعمد يقول الله أكبر لو بيمد. دي غالب الناس اللي بتأذن وغالب الناس اللي بتصلي تقولها الله الله أكبر الله أكبر. أرضي أكبر جمع كبر هو الطبل. طبعا لا، الله ماشي، المادة تمام. فاللي يتعمد طبعا في كده يبقى كافر، لكن طبعا الناس مش متعمدة. فعشان كده المثل عندنا إن ده الأذان لا يعتد به باطل، اللي هو يقول الله أكبر الله أكبر. ليه بار دي؟ معلش، نسأل الله العفو والعافية. فنصحح الناس ونعلم الناس. لو في ناس بقى بتجود الله أكبر الله أكبر، تروح تشرب شاي انت وتبدأ تلاقيه لسه بيمد. لا، وفي ناس الله أكبر ماشي، دي تمشي. يعني أقصد دي مش كفر، يعني الله أكبر برضه الأذان مش هيصح بقى، يعني ممكن بعض الأحوال. لكن دي سهله، لكن الثانيه اصعب. خلاص، اللي هو الكبر. وقالوا لا تذرن الهتكم، اي وصى بعضهم بعضا بذلك. يوه كثير. قال ولا تذرن ودا ولا سواعا. الاخت تقول فيه الله اجبر، ده مش عارف ايه دي أجبر، يعني مثلا الله جبار، مش عارف. أنا دي بصراحة إحنا طبعا في مصر هنا يعني عجب عجاب، فعادي فاكرين في ناس صلت الظهر 6 ركعات. والله يعني الله المستعان. والله يا جماعة، يا مقلب القلوب ثبت قولنا عليه. والله ما لا يعني نسأل الله العفو والعافية. نكمل يا شباب، يلا عشان ننهي بس. وقال قال هذه أسماء أصنام كان قوم نوح يعبدونها، وروي أنها أسماء رجال صالحين كانوا في صدر الدنيا. يعني إيه صدر الدنيا؟ في البداية يعني. فلما ماتوا صورهم أهل ذلك العصر من حجارة، وقالوا ننظر إليها لنتذكر أعمالهم، فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم من بعدهم لتلك الصور حتى عبدوها من دون الله. ثم انتقلت تلك الأصنام بأعيانها، وقيل بل بالأسماء فقط، إلى قبائل من العرب. فكان ود لكلب بدومة الجندر اسمها كده، بطن من بطون العرب، وكان سواع لهذيل، وكان يغوث لمراد، وكان يعوق لهمدان لهمدان وكان نسر الدال عندي بالدال ماشي، وكان نسر لذي الكلاع من حمير، وقرئ ودا بفتح الواو وضمها وهما لغتان. وقد أضلوا كثيرا، الضمير للرؤساء من قوم نوح، والمعنى أضلوا كثيرا من أتباعهم. وده طبعا الآية دي طبعا بتنسب على طول شبه الصوفية، اللي يقول لك احنا بس عشان ايه يعني نفتكرهم او كده. ده اصلا ان كانوا يعني ان كانوا اصلا اولياء، وان كانوا اصلا مدفونين، يعني احنا عندنا النبي عليه الصلاه والسلام لا ندعوه ولا نتمسح بقبره ولا نفعل اي شيء، ده النبي عليه الصلاه والسلام، فكيف بمن دونه؟ فكيف انه اصلا مجرم يعني اصلا، فكيف انسان اصلا مجهول احنا مش عارفينه، وهل ده ايه اصلا حاله يعني، حتى لو نفترض كان كويس يعني. طيب، وقد اضلوا كثيرا، قالوا هذا من كلام نوح عليه السلام، وكذلك ولا تزد الظالمين الا ضلالا من كلامه، وهو دعاء عليهم. وقال الزمخشري انه معطوف على قول رب انهم عصوني، والتقدير قال رب انهم عصوني، وقال لا تزد الظالمين الا ضلالا. مما خطيئاتهم اغرقوا، هذا من كلام الله اخبار عن امرهم، وما زائده للتاكيد، وانما قدم هذا المجرور للتاكيد ايضا، يبين ان اغراقهم وادخالهم النار انما كان بسبب خطيئاتهم، وهي الكفر وسائر المعاصي، فأدخلوا نارا يعني جهنم، وعبر عن ذلك بالفعل الماضي لأن الأمر محقق، وقيل أراد عرضهم على النار وعبر عنه بالإدخال. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ينفع الواحد يدعو على الناس اللي مش راضية تسمع دعوته ولا لا؟ سؤال، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما أنا بسأل. لا، إحنا لسه من أول موقف ما بيردش عليك باتصال تقول الناس دي ما فيهاش فايدة و... لا، النبي ما قالش كده، السادس لأخيك بضع وستين أو بضع وسبعين، ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام بعض الناس، هو كلام صح بس مش النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نقول له عادي ادعي على الناس بس بشرط، لو حابب ادعي 950 سنة الأول وبعدين مفيش مشكلة، عادي ادعي على الناس، يعني اعمل زي سيدنا نوح. لا لا، انت عايز تعمل زي سيدنا نوح كده تمام، ادعي الى الله 950 سنه، ادعوا الناس 950 سنه، وبعدين ايه؟ بعدين في حاجه لازم يكونوا كفار اصليين يعني صح. مسلمين عصاة. ايوه، ده احنا بنتكلم، احنا اصلا مش بندعو كفار اصليين، احنا بندعو اصلا مسلمين عصاة، واحنا عصاة برضو عشان ما ننساش ان احنا عصاة خلاص، بس فعلا بنكلم بعض. تمام. وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. بعد كل ده خلاص سيدنا نوح دعا، قال ديارا من الاسماء المستعمله في النفي العام، يقال ما في الدار ديار اي ما بها احد، ووزنه فيعال، وكان اصله ديوار ثم قلبت الواو ياء وادغمت في الياء، وليس وزنه فعال، لانه لو كان كذلك لقيل دوار، لانه مشتق من الدور او من الدار. وروي ان نوحا عليه السلام لم يدع على قومه بهذا الدعاء إلا بعد أن يأس من إيمانهم، وبعد أن أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم. وبعضهم يقول لا، إن سيدنا نوح دعا لما الله أخبره إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، سورة إيه؟ هود. سورة هود. ماشي، قريب. بس تمام. رب اغفر لي ولوالدي، يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره، يبقى تدعي لنفسك الأول. وكان والد نوح عليه السلام مؤمنين، والده يعني الأبوم يعني. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن لنوح أب كافر ما بينه وبين آدم عليهما السلام. واسم والد نوح لمكو ابن متوشلخ، وأمه شمخة بنت أنوش، حكاه الزمخشري. ولمن دخل بيتي مؤمنا قيل بيته المسجد، وقيل السفينة، وقيل شريعته سماها بيتا استعار، وهذا بعيد، وقيل داره، وهذا أرجح لأنه الحقيقة. حتى يقولون إن إحنا يعني سيدنا نوح دعا علينا إحنا، ولمن دخل بيتي مؤمنا، والمؤمنين والمؤمنات، الله يجعلنا أولا مؤمنين والمؤمنات. قالوا المؤمنين والمؤمنات هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة عن العموم، وفي دليل على جواز ذلك خلافا لمن قال من المتأخرين إنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم، وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله الواسعة. قال بعض العلماء إن الإله الذي استجاب لنوح عليه السلام فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفار حقيق أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات. تبارى أي هلاك. كده فضل الله سبحانه وتعالى انهينا سورة نوح. إن شاء الله غدا يكون معنا سورة الجن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.